توقف عبد القادر عند الإشارة الضوئية الأخيرة، وما أن تحرك بعد أن تحولت الإشارة إلى الأخضر على بعد أقل من 50 مترا، لاحظ في المرآة العاكسة سيارة تتجاوزه. كانت سيارة صغيرة ليس بها ما يثير الاهتمام. لما صارت بمحاذاته أبطأت السير. كانت على متنها امرأتان تبدوان دون 30. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. رجل بأسنان صفراء، الجزء الأول. في ربيع العام 2007، في 8 أبريل تحديدا، كان عبد القادر الحمودة في طريقه إلى سيدي يحيى الغرب رفقة زوجته رشيدة لزيارة عائلتها هناك. الزوجان لم يرزق الولد، وقد مر على زواجهما 12 عاما. كان عبد القادر في 42، وكانت زوجته في 36، وقد استقر منذ ما يزيد على 8 سنوات في الدار البيضاء، حيث يعمل هو في مصالح وزارة المالية، بينما تشتغل هي في مؤسسة مصرفية. غادر الزوجان الدار البيضاء باكرا على متن سيارتهما التي اشترياها منذ نحو عام. توقف في الرباط حيث تناول وجبة الفطور، ثم في حدود 10 استأنف طريقهما إلى سيدي يحيى. لما بلغ القنيطرة كانت الرحلة تمضي دون أي مشاكل. كان سعيدين وهما في طريقهما لصلة الرحم. توقف عبد القادر عند الإشارة الضوئية الأخيرة قبل أن يتجاوز وسط القنيطرة، وما أن تحرك بعد أن تحولت الإشارة إلى الأخضر على بعد أقل من 50 مترا، لاحظ في المرآة العاكسة سيارة تتجاوزه. كانت سيارة صغيرة ليس بها ما يثير الاهتمام. لما صارت بمحاذاته أبطأت السير. كانت على متنها امرأتان تبدوان دون 30، تلك التي بجانب السائقة أنزلت زجاج نافذتها. كانت تقول شيئا أو هي تريد أن تقول شيئا، وقد حسب عبد القادر أنها تريد أن تسأله عن وجهة ما أو شيء من ذاك القبيل. أنزل زجاج سيارته وخفض السرعة. السيارة التي خلفه أطلقت صوت منبه مزعج. لم يكترث عبد القادر. كانت المرأة تقول له العجلة العجلة. لم تكمل كلامها، ثم انطلقت السيارة، تجاوزته واختفت. ماذا تريد؟ سألت رشيدة. أظنها تحدثت عن العجلة، قد تكون تعرضت لثقب، ولكنني لا أحس بأي خلل. توقف وتيقن من أن العجلات بحالة عادية، علي أن أجد مكانا مناسبا. لما تجاوز الزحام ظهر له مكان خال من السيارات. كانت تكتكة الإشارة الضوئية تؤسس الصمت الذي عم المقصورة. توقفت السيارة، ظلت رشيدة في مكانها. نزل الرجل، ما أن خطى خطوتين حتى توقفت بجانبه سيارة نفعية من نوع تلك السيارات التي يستعملها الفلاحون. لم يكن بعجلتي الجانب الأيسر ضرر، ولما هم بتفقد عجلتي الجانب الآخر باغته رجلان نزلا بسرعة من تلك السيارة النفعية التي تغطي هيكلها آثار وحل أحمر. لم يكمل التفاتته نحوهما حين أوقعاه أرضا. أمسك به أحدهما. التفتت رشيدة لما سمعت حركة غريبة حول السيارة. رأت رجلا مديد القامة وذا بنية قوية يقف بمحاذاة صندوق الأمتعة. لم يكن يظهر لها زوجها عبد القادر. أطلقت صرخة قوية. تحرك الذي كان واقفا في طرفة عين، كان يشرع باب السيارة ويجذبها إلى الخارج. أوقعها أرضا. إذ ذاك ظهر لها عبد القادر على الأرض يمسك به شخص آخر. التقت نظرتها بعينيه، كان ذا شاربين، بدا وكأنه لم يحلق ذقنه منذ بضعة أيام. قال الذي أسقطها على الأرض لصاحبه: هيا أسرع، نهض كالحصان وارتمى داخل السيارة. كانت المفاتيح في مكانها، أدار المحرك وانطلق بالسيارة مخلفا غبارا كثيفا حجب عنهما الرؤية. الرجل الآخر لم ينتظر، ركض إلى السيارة النفعية التي لم يتوقف محركها عن الدوران، ثم انطلق مسرعا وترك وراءه سحابة دخان أسود برائحة خانقة. نهض الزوجان ينفضان عنهما الغبار. مر كل شيء في ثواني معدودات، بدا لهما ألا أحد انتبه إلى الذي حدث. بعد ربع ساعة أو أكثر بدأ يتحلق حولهما الفضوليون الذين وصلوا أولا. لفت انتباههم الفزع الذي كان يظهر على وجه الزوجين، وسرعان ما نطق عبد القادر بالذي حدث، ولعله وعى لحظتها فقط حجم الكارثة التي لحقت به. كان يصرخ: سرقوا سيارتي وأمتعتي وألقوا بي على قارعة الطريق. لا يدري عبد القادر إن كانت الصدفة هي التي جاءت بسيارة شرطة إلى ذاك المكان، أم أن أحدهم اتصل وأبلغ عما حدث. ليس ذاك هو المهم، المهم أن الدورية نقلته إلى مركز الشرطة الأقرب. أبلغ عبد القادر وزوجته عما تعرضا له. لحسن حظه لم تكن وثائقه الشخصية ولا أوراق السيارة في جملة ما سرق منهما. الحقيبة اليدوية لزوجته أيضا لم تسرق. كان اللصان يريدان السطو على السيارة وسرقتها بسرعة. قدم ما علق بذهنهما من أوصاف السارقين، وقد لاحظ الضابط الذي تولى الاستماع إليهما أنهما ضحية عملية سطو وفق سيناريوهات مشابهة لعمليتين تم الإبلاغ عنهما. لن ينسى عبد القادر الحمودة الألم الذي كان يعتصره وهو يقبل على منزل أصهاره في تلك الحالة. الأيام التي أمضاها هناك في سيدي يحيى لم تكن ذات طعم، هي إلى المرارة أقرب. ولعل الذين كانوا برفقته لاحظوا ردة فعله كلما مرت أمامه سيارة تشبه سيارته التي سرقت. أحيانا كان يتحدث عنها بحسرة، وكأنه يتحدث عن صديق عزيز فقده حديثا. مرت 10 أيام يحسبها دهرا. عاد إلى الدار البيضاء، لم يتلقى خبرا من الشرطة. كانت الصحف تنشر من حين لآخر أخبار عصابات لصوص السيارات. كان ينتظر بلهف أن يأتيه خبر الذين سرقوا منه سيارته. مر شهر، في مايو تكون درجات الحرارة قد بدأت تنزع إلى الارتفاع في مناطق الغرب، وقد قرر أن يذهب إلى القليطرة رفقة زوجته لعيادة خالته المريضة. مساء ذاك 10 مايو خرج يتمشى في الشارع، لا يدري ما الذي دفعه إلى الوقوف عند واجهة محل مصور فوتوغرافي في زنقة تتفرع عن شارع محمد الخامس. كانت على الواجهة الزجاجية صور لأطفال ونساء، أطفال من كل الأعمار أخذت لهم لقطات بأوضاع مختلفة، ونساء تجملن بصورة تذكارية، وصور تعريف لرجال نظرات بعضهم مضحكة. ولعل عبد القادر ضحك في قرارة نفسه، ثم استوقفته صورة: رجل يطل من نافذة سيارة. استوقفته تلك الصورة، كان الوجه الذي يطل من نافذة السيارة يضحك ملء فيه، أسنانه الكبيرة التي تنزع إلى الصفرة تحمل بقعا سوداء. ظن أنه رأى ذلك الوجه من قبل، ومضى في ذهنه ما يشبه البرق. أحس ببرودة نزلت على طول عموده الفقري. العينان عينا ذاك الذي أسقطه أرضا وسرق سيارته. أحس بدوار. جلس على حافة الواجهة الزجاجية لمحل المصور الفوتوغرافي. من الداخل كانت تتابعه المرأة الشابة التي تدير الاستوديو. لما رأته يجلس على حافة الواجهة خرجت وبلا مقدمات قالت له: لا يصح أن تجلس في هذا المكان.

زوجته تعمل ممرضة، لهما ولد في السادسة وبنت في الثامنة من العمر. يقدم رمضان بوزيتون، هو اسمه الكامل، نموذجا لرب الأسرة المنضبط. كل صباح يرى وهو يحمل طفليه في سيارته إلى المدرسة، كل بذلاته خيطت على المقاس، عادة ما تكون ألوانها داكنة. يحدث أن يغيب رمضان بوزيتون عن الأنظار عدة أيام. عائلته تعلم علم اليقين أن الرجل في مهمة، وأثناء غيابه تقود زوجته الطفلين إلى مدرستهما قبل أن تواصل هي إلى عملها. كانت المرأة واسمها ليلى بن طاهر البنت الوحيدة لأسرة ميسورة الحال، وكانت تلك الأسرة لا تخفي افتخارها بصهرها ضابط المخابرات مهاب الجانب. لم تكن زوجته ولا أي فرد من العائلة يعلم مكان عمل السرمدان، ولا ينبغي لأحد أن يعلم، فذاك سر من الأسرار. حتى ليلى لم تجرؤ يوما على سؤال زوجها عن مكان عمله في البيت، في مكان لا تناله أيدي الأطفال كان يضع مسدسه. حين كانت ليلى تخلو إلى نفسها ترى أن المرات التي رافق فيها رمضان أسرته في نزهة أو سفر تعد على رؤوس الأصابع، وكثيرا ما كان يتحجج بسفر مفاجئ ليغير برنامجا كانوا قد وضعوه معا. كانت تتجرع في صمت مرارة تلك اللحظات، تكتم شكواها، تسأل نفسها قبل أن يسألها أي كان: ألست من اخترت الارتباط بالسرمدان؟ كانت السنوات تمر بذلك الإيقاع المتأرجح والمليء بالمفاجآت التي لم تكن لتسر ليلى. الطفلان لا يفهمان لما يغيب والدهما. ذات مرة في العام 86 900 وألف أبلغ رمضان زوجته بأنه سيسافر في مهمة خارج البلاد، وبعد 3 أيام صادفه ابن عم لزوجته في شارع البشير بقادوم في سكيكدا. كان الرجل جمال بن طاهر على متن سيارته، لم يكن قد التقى رمضان منذ سنوات. توقف عنده، نزل ليسلم عليه، كان التوقف ممنوعا في ذلك المكان. وما أن عانق رمضان حتى توقفت بمحاذاتهما سيارة للشرطة. طلب أحد الشرطيين اللذين كان على متنها من صاحب السيارة أن يبعد سيارته من هناك، ولكن جمال لم يكترث لما يقوله الشرطي، اكتفى بنظرة عابرة ثم واصل كلامه مع رمضان. وقد أغاظ تصرفه ذاك ضابط الشرطة الذي نزل من السيارة وتوجه إليه، سأله: هذه سيارتك؟ نعم، ما المشكلة؟ أعطني الأوراق. ما المشكلة؟ لقد أوقفت سيارتك في مكان ممنوع فيه الوقوف. كان رمضان يتابع الحوار بهدوء، وكان جمال ابن عم زوجته ينتظر منه تدخلا يريده حاسما، ولكن رمضان ظل صامتا. هات أوراق السيارة، كرر ضابط الشرطة. لن أعطيك شيئا، وإذا ما تماديت فسوف تندم. تجاوز جمال حد الاستفزاز، تقدم منه ضابط الشرطة وأمسك به وهم باقتياده إلى سيارة الشرطة المتوقفة على بعد أمتار. كان يبدي مقاومة. رأى رمضان الشرطي الآخر وهو يخرج من السيارة لمساعدة الضابط، إذ ذاك قرر التدخل. كان قريبه يحاول الالتفات إليه وكأنه يطالبه بالتدخل. أدرك رمضان ضابط الشرطة واستوقفه. توقف. نظر إليه الضابط مستغربا بلهجة فيها صرامة، كرر: قلت لك توقف. من أنت؟ قال الضابط: أنا العميد رمضان، أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. ثم ما الذي يعنيك في قضية هذا الرجل؟ لقد خالف قانون المرور وامتنع عن الامتثال وإزاحة سيارته من المكان. أحس رمضان بما عده احتقارا، لم يكن ليقبل أن ترفض أوامره، هو الذي تعلم كل العائلة أنه ضابط مخابرات. أمسك بالضابط وحاول أن يرغمه على إخلاء سبيل ابن عم زوجته. أخرج من جيبه بطاقة مهنية وصار يلوح بها في وجه ضابط شرطة المرور على صراخهما، ثم في لحظة أمسك رمضان بضابط الشرطة وأسقطه أرضا. تفلت قريبه من يد الشرطي ثم أسرع إلى سيارته. لحق به رمضان. لما ركب انطلقت السيارة. كان جمال يحس بنشوة خاصة. لا شك أن أناسا يعرفهم من أهالي سجيجدا تابعوا الذي حدث، سيذكرونه وسوف يعمل له كثيرون ألف حساب. كذلك كان يوسوس لنفسه. لما وصل مسجد الفتح حيث يبدأ شارع ديدوش مراد، قال رمضان لصاحبه: أسرع، يجب الابتعاد عن المكان، لا حاجة لنا لمزيد من التصعيد. قبل أن يبلغ شارع إبراهيم عيزة انعطف جمال بسيارته يسارا ودخل في زنقة زغود يوسف. كانت عجلات السيارة تحدث صفيرا قويا. لم ينتبه جمال إلى ما كان ينتظره في نهاية الزنقة، سيارة شرطة وقد استوقفت في عرض الزنقة تنتظرهما. لم يكن أمامه من خيار سوى التوقف. كان ثلاثة من رجال الشرطة يشهرون أسلحتهم ويحيطون بالسيارة. قطف جمال من كرسي القيادة وتم إنزال رمضان من السيارة وطلب منه أن يرفع يديه. كان رجلا شرطة يوجهان مسدسيهما إلى جهته. وراءهما ظهر ضابط الشرطة، ذاك الذي أوقعه أرضا. تقدم منه وبدأ يفتشه، ثم وقع على المسدس الذي كان في غمده تحت الإبط الأيسر لرمضان. ما هذا؟ ألا تعرفه؟ قال رمضان بنبرة فيها الكثير من الكبرياء. هو مسدس الخدمة، أنا ضابط. اعذرني، هذا أمر يخصك، ما يهمني أن أعرف سبب التصرفات التي صدرت عنك. أشار إلى أحد أعوانه: أعد للرجل مكانا في السيارة. في مفوضية الشرطة ودون ما انتظار تم تقديمهما إلى رئيس المفوضية. تقدم ضابط شرطة المرور، حكى روايته للذي جرى، ثم تقدم رمضان، قدم لرئيس المركز بطاقة مهنية. دقق النظر في تلك البطاقة ثم وضعها جانبا. قال له: في أي مدينة تعمل أيها العميد؟ أنا حاليا في قسنطينة، ولكني أدعى للقيام بمهام في جهات مختلفة من البلاد. كان رئيس مركز الشرطة يدقق النظر في البطاقة. جيء بأوراق السيارة ووضعت على المكتب، وفجأة قال الرئيس: ولكن يا سيادة العميد، هذه البطاقة التي بين يدي زائفة. ثم رفع بصره إليه: ماذا؟ نعم، البطاقة التي بين يدي زائفة، وهذا المسدس ليس سوى لعبة من بلاستيك، أعترف بأنها متقنة. هل أنت مجنون؟ سنرى من المجنون فينا. أنا لست من المغفلين الذين سهل عليك الاحتيال عليهم. كان جمال يتابع مكبل اليدين الحوار الذي دار بين رئيس مفوضية الشرطة في سكيكدا وضابط المخابرات المحترم رمضان بوزيتون. بالنسبة إليه فإن الاكتشاف رهيب، ضابط المخابرات ليس سوى نصاب تمكن من إخفاء حقيقته كل تلك السنوات. مكن الاستجواب المعمق الذي أخضع له من كشف عمليات نصب عديدة. لاحظ المحققون أن بوزيتون لم يكن يتخذ له شركاء، وكان يتصيد ضحاياه من بين المطلوبين قضائيا. كانت هيئته تساعد في الإيقاع بهم، يبتزهم ثم يختفي. في قسنطينة في المحيط الذي يتحرك فيه كان رمضان ضابط مخابرات مهاب الجانب، لا أحد يجرؤ على الاقتراب منها. بعد بضعة أسابيع شهدت شاحنة تحمل بمتاع يجري إخراجه من منزل شارع الإخوة الأزهر. بعد ذلك لم يظهر لرمضان أثر في قسنطينة. كان يمضي عقوبة حبسية من عدة سنوات حكم بها عليه في سكيكدا. بعد عام صدر حكم بتطليقه من زوجته، وفطنت عائلة بن طاهر إلى أنها كانت ضحية عملية نصب استمرت سنوات عشر. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. في أواخر خمسينيات القرن الماضي عرف في مفوضية الشرطة في أحد الأحياء الراقية في الرباط رجل اسمه علال نواري. كان العاملون في المفوضية يصنفونه في خانة الزبناء المزعجين، فقد راكم شكايات كثيرة ضد أطفال الجيران لأسباب واهية، ولكن شكايته الأخيرة جعل منها العميد درسا لا ينسى. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. زبون مزعج. لسنا بصدد الحديث عن محل تجاري أو سوق، ففي مفوضيات الشرطة أيضا يطلق اسم الزبون على الوافد على مكاتب المفوضيات للحصول على وثيقة ما أو لتقديم شكاية أو للمثول استجابة لاستدعاء توصل بها. بعيدا عن كل معنى قدحي، فإن إطلاق صفة الزبون على المواطن الوافد على مراكز الشرطة يعني أن على الموظفين العاملين في تلك المراكز أن يستقبلوه بكل ما يليق به من احترام، ولكن بعض الزبناء يحيدون عن جادة مبادرة الاحترام بالاحترام، فتراهم يلجؤون إلى لهجة لا تخلو من إخلال بواجب الاحترام للمؤسسة التي هم في ضيافتها، ويحاولون بوسائل شتى الوصول إلى تحقيق أغراضهم، وهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم صفة الزبون المزعج. يستحضر الأستاذ عبد اللطيف بوحموش قصة تعود وقائعها إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، بعيد استعادة المغرب لاستقلاله. في أحد الأحياء الراقية في الرباط كان يسكن رجل يدعى علال النواري. كان رجلا مديد القامة قبيح الوجه، كان منغلقا لا يتواصل البتة مع جيرانه، وكان بينه وأطفال الحي عداوة لا تريد النطق باسمها، ولكنها كانت موجودة وقائمة. السبب في ذلك كما هو الحال في كثير من الأحياء إقبال الأطفال كل يوم على لعب كرة القدم في الزقاق الذي يسكنه صاحبنا، وكان الأطفال قد درجوا على الهروب كلما رأوه مقبلا، حتى إذا ما دخل منزله عادوا إلى لعبهم. وكان سكان العمارات المجاورة حيث يسكن غالبية أولئك الأطفال يتحاشون الدخول في أي مشادة مع علال النواري الذي لم يكونوا يعلمون له وظيفة. كان انغلاقه وراء حكايات كثيرة، وراء طبيعة نشاطه. في مفوضية الشرطة لم يكن علال شخصا نكرا، كان معروفا بأنه واحد من أولئك الزبناء المزعجين. كان يأتي إلى المفوضية ليشكو الأطفال كلما أصابت الكرة البلاستيكية التي كانوا يلعبون بها باب منزله. في الحقيقة كان لجوءه إلى مفوضية الشرطة تتويجا لوابل من الشتم يكيله في كل مرة إلى أولئك الأطفال، يلعنهم ويلعن آباءهم بينما يكونوا متوارين في الزنقة المجاورة. مع مرور الوقت كثرت الشكايات التي سجلها الزبون المزعج، وكانت متشابهة. كانت شكايات ضد الأطفال وأحيانا ضد آبائهم، وصار المفتشون العاملون في المفوضية كلما أطل عليهم علال بقامته المديدة ووجهه القبيح يعلمون علم اليقين أنه ما جاء إلا ليسجل شكاية جديدة. ذات يوم من مارس من العام 60-900 جاء صاحبنا إلى مفوضية الحي، وقد لاحظ المفتش الذي تعامل معه عدة مرات أن غضبه في تلك المرة كان أكثر حدة. كان العميد رئيس دائرة الأمن شابا التحق بأسلاك الأمن الوطني قبل 3 أعوام، وقد استقبل الرجل مديد القامة في مكتبه، علم منه أنه جاء ليسجل شكاية ضد أحد الجيران بسبب الخسائر التي لحقت مسكنه. كان الرجل يلح على العميد لمرافقته ومعاينة الخسائر التي نتجت والقبض على الجاني. لم يكن الجاني سوى واحد من أبناء الجيران. كان مديد القامة يهول ويلح على العميد كي يرافقه. في نهاية الأمر رافقه العميد إلى منزله الذي يقع على بعد بضعة أزقة من مقر المفوضية. صعد معه إلى السطح، أراه قطعة قرميد تكسرت بفعل سقوط شيء صلب عليها. كان مديد القامة قبيح الوجه مصرا على أن الفاعل هو ابن الجيران. لاحظ العميد الشاب أن الأمر لا يستحق تسجيل شكاية أو تنظيم مسطرة يثقل بها كاهل المحكمة، وطلب من الرجل أن يتصل بجاره والد الطفل الذي يفترض أن يكون من كسر قطعة القرميد وأن يطالبه بإصلاح الضرر. كان العميد يرى أن ذلك هو الطريق الأقرب، وكان يعتقد أن والد الطفل لن يمانع في ذلك، ولكن علال النواري كان يلح على تدوين شكايته في محضر رسمي، وكان يطالب بالقبض على الجاني الذي ألحق بمنزله أضرارا قال إنها ستكلفه مصاريف على المحكمة أن تعين خبيرا لتقدير قيمتها. كان العميد الشاب يستمع في هدوء إلى ما يقوله الرجل. كان يغالبه الضحك وكاد ينفجر ضحكا وسخرية مما يزعمه مديد القامة. لم يكن علال النواري يعلم أن العميد رئيس دائرة الشرطة هو ابن رجل بناء كان يحرص على أن يصطحب معه ولده إلى الأوراج نهاية كل أسبوع. كذلك تعلم العميد نصف حرفة والده كما يقال، وكان يرى أن ما يطالب به مديد القامة قبيح الوجه فيه الكثير من المبالغة، وأن إصلاح ذلك الضرر لن يكلف سوى القليل. حاول العميد أن يثني علال عن تقديم شكايته الجديدة، ولكنه أثبت مرة أخرى أنه زبون مزعج فعلا، إذ رد بأنه سوف يرفع تظلمه إلى الجهات العليا وسيشكو انحياز العميد إلى جانب الخصم. أيقن العميد أن الرجل جاد فيما يقول، ولذلك قرر أن يتحداه وبأسلوبه الخاص، وهكذا طلب منه أن يعود في الغد للتوقيع على المحضر الذي قال إنه سيكون جاهزا. كانت الوسيلة الوحيدة أمام العميد الشاب للتخلص من الزبون المزعج، وما أن تم له ذلك حتى حرر استدعاء عاجلا إلى والد الطفل الذي يتهمه مديد القامة بكسر قطعة القرميد. لم يتأخر الرجل في الحضور، وقد فاجأه العميد بأن طلب منه أن يشتري قطعة قرميد وأن يعرج على الموقف في باب الأحد، وهو المكان الذي يوجد به الحرفيون الذين ينتظرون زبونا من بنائين وسباكين وصباغين، وأن يأتي معه برجل بناء لتعويض قطعة القرميد المكسرة في سطح منزل جاره مديد القامة. بعد ساعة كان الرجل حاضرا أمام العميد ومعه البناء وقطعة القرميد. ضرب لهم العميد موعدا في صبح اليوم التالي، ثم أبلغ علال النواري بأنه سيزوره في منزله صباح الغد. في الساعة المحددة حضر العميد ووالد الطفل الذي يتهم بكسر القرميد والبناء، وكان قد أوصى البناء بإخفاء قطعة القرميد. طلب العميد من علال أن يسمح للرجل بأن يصعد إلى السطح ليتأكد من أن قطعة القرميد تكسرت حقا. لم يمانع، صعد البناء، أزال القطعة المكسرة وعوضها بقطعة جديدة، ثم نزل وهو يبلغ العميد بأنه أصلح الضرر. أصيب مديد القامة بالذهول، لم يكن يتوقع أن تكون تلك هي نهاية شكايته. صعد وعاين الإصلاح الذي تم في ربع ساعة. صمت. اقترب منه العميد الشاب وأبلغه بأنه ربحا للوقت وتخفيفا للأعباء الملقاة على السلطات القضائية، فإنه سعى إلى إصلاح الضرر وأخبره بأنه لم يعد هناك الآن من داع لتسجيل الشكاية. ظل مديد القامة قبيح الوجه صامتا مذهولا. كان درس قطعة القرميد مفيدا، وقد يستخلص منه العبرة أكثر من زبون مزعج. ملفات بوليسية.